افتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وانزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين. آمين. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو من ثمرات مجالس العلم أن نسأل عن أحوال الناس اللي بتغيب من المجلس. يعني عملنا عيد حبكي له درس واثنين وثلاثة مع بعض، وما حدش قالنا إيه اللي بيحصل. لا حد سأل ولا حد قال نزور ولا نسأل. وده من واجب المجلس العلم لسببين. السبب الأول إن إحنا بنقول في الدروس إننا نسأل على المريض ونسأل على الغائب ونسأل على المسلمين. السبب الثاني عمليا إن كان موجود وافتقدناه لازم نسأل عليه. وهذا هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني دائما نحاول نذكر بعض، وربنا يذكرنا بخير إن شاء الله. ونسأل الله أن يلطف بعباده المسلمين. لقيت حد في الدرس يقول لك الحمد لله، ما لقيتش بيسألني ايه، خليه يقول لي ان شاء الله. كرب مكروبين اول امبارح في حادثه والعياذ بالله، في حريقه حصلت في بيت ودكان ومحل. نسال الله ان يعودهم الخير ان شاء الله، ويفرج كربهم ويثبتهم على الايمان ويرزقهم الرضا واليقين في حاله من الحوال. كرب المكروبين مريض مش لاقي له علاج، كرب المكروبين يتيمه مش عارفه تتجوز، كرب المكروبين واحد مظلوم مش حق لدى حد ينصفه، كرب المكروبين كثير من الامور بتمر بها العباد والمطلوب ان احنا نوقف معاهم او ندافع عنهم او نزورهم او نشجعهم او نديهم ما يعينهم على ما هم فيه. احنا مش قادرين اضعف الايمان ان تدعو. ودائما بنقول في وسط الدرس انت عارف كويس جدا أن المسلمين في جميع أنحاء العالم متعرضين لأخطار وكرب، على مستوى الأسرة، على مستوى الأفراد، على مستوى المسافر، على مستوى الحاضر، على مستوى الغائب، وجميعا يعني محتاجين إلى دعم من المسلمين. إن لم يكن دعما ماديا فليكن بالدعاء. كرب في العراق، كرب في سوريا، كرب في المشرق، في المغرب، في الشمال، في الجنوب، المسلمين في كربة في جميع البلاد. محنة لعلها تأتي بالمخاض الذي يولد معه الفرج الذي يعم أمة محمد بالخير والرخاء واليسر إن شاء الله. اللهم صل على محمد. قلنا وقفنا المرة اللي فاتت عند إيه؟ عند ماء إباد. أرى مصارع القوم، قال لك السبح، وقال شوف المسبحين قدام واحد قبل المعركة. قبل المعركة كنا في مقدمات معركة بدر. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هي معركة بدر أخذ كلام كثير، ويكفي أنها أخذها سورة كاملة في القرآن، كما سورة بدر اللي هي سورة الأنفال. ولكن احنا بنمضي على منهج الكتاب اللي احنا ماشيين فيه بقدر الإمكان، لكن إذا احتاج الأمر إلى شيء من التوضيح أو شيء نخرج معه إلى مصدر آخر من الآيات أو من الأحاديث أو من كتب السير فنمضي على بركة الله. النبي عليه الصلاة والسلام تحرك، قلنا وصلت الأخبار أن أبو سفيان نجا بالعير وأخبر أهل مكة، وأهل مكة بدأ يتهيأوا للخروج للدفاع عن تجارتهم. طبعا الكلام اللي بيحصل في مكة يوصل بعد أسابيع للمدينة، والكلام اللي بيحصل في أريق المدينة يوصل إلى بعد أيام وأسابيع إلى مكة. لكن العلماء لما بيكتبوا بيحاولوا يختصروا الأمور ويجمعوا الأفكار بحيث اللي يقرأ يخرج بخلاصة واضحة. من ملابسات الغزوة في مقدماتها أن عاتفة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا، أن رجلا جاء على ظهر بعير وصعد فوق الأبطح جبل عالي في مكة، وراح يصرخ بصوت عالي يقول: ينادي على أهل مكة: يا أهل غدر، أغدوا إلى مصارعكم في ثلاث، كان بينادى على أهل مكة يقول إيه: ثلاثة أيام كلكم هتموت إن شاء الله، أغدوا إلى مصارعكم في ثلاث. تقول ثم اجتمع الناس حوله فذهب إلى المسجد الحرام وثب به البعير على ظهر الكعبة وصرخ بها ثلاث مرات أيضا: ألا يا أهل غدر، أو يا آل غدر، أغدوا إلى مصارعكم لثلاث مرة واثنين لثلاث. ثم نزل من على ظهر الكعبة والناس حواليه وذهب إلى جبل آخر من جبال مكة وقال على رأس جبل أبي قبيس: يا آل غدر، أغدوا إلى مصارعكم لثلاث. إذا الرؤية كل جهتها منام، هي منام تشوف يعني. ثم أخذ صخرة من الجبل ونزل بها إلى سفح الجبل ضربها فتفتتت وخرجت، ما بقي بيت من بيوت مكة إلا دخلته قطعة من هذا الصخر، هذه الصخرة، فصحيت مفزوعا في فزع شديد، فالتقت بمين؟ بأخيها العباس، قالت لها: أقول لك موضوع وما تقولش لحد. حست إن هي فيه إيه، في دمار هيحصل في مكة، فحكت لها الرؤية فقال: وأنت أيضا لا تخبري أحدا. لكن هو يعني الموضوع شديد على نفسه، فلقي الوليد بن عتبة فقص له الرؤية، هو فزع إيه اللي هيحصل في مكة، النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام، والتحرك بدأ يتحرك للناحية اللي مكة ناحية بدر يعني. إشاع الخبر، فعلم أبو جهل عليه لعين الله فلقي العباس وقال لي: يا عباس، ما كفاكمش يظهر فيكم نبي، يظهر فيكم نبي تاني ولا ايه الموضوع بتاع العاتي كده؟ هتبقى لنا نبي من عندكم ولا ايه؟ ما تفضوا الكلام يا عم، ايه موضوع عاتكة؟ ايه الثلاث والثلاث؟ حاجة من اثنين، ان حصلت حاجة خلال ثلاث ايام بخلاص يبقى عرفنا انها ايه رؤية حق، وإلا نجيب وثيقة ونكتبها ونمضى عليها جميع القبائل إنكم يا بني هاشم كلكم قالوا كذب. واحد قال النبي، ودي جاي تقول شاف المنام والكلام ده. كل ده كان لسه ما جاش خبر للقافلة. فلما جاء خبر القافلة بدت إيه النفوس تتزعزع، قال لك ربما يكون هو ده الإيه خراب البيوت، القافلة تروح والمال يروح وكل واحد له، ما فيش بيت من بيوت مكة إلا وله في هذه التجارة، دفعين فلوس التجارة رجع بالإيه مع العير بأموالهم. فخرجوا، وأثناء خروجهم حصل مناقشات كما ذكر، وأراد بعضهم أن يرجعوا، فأبى أبو جهل وقال العبارة اللي ذكرت، لا نرجع، نرجع إيه يعني أموالنا تهدد ومحمد يهددنا حتى نرد بدرا وننحر الجزور ونرفع القدور وتصلي علينا القيام، زي ما قلنا المرة اللي فاتت يعني عاوز يعمل مهرجان بمناسبة إيه، بمناسبة القافلة نجت وعشان العرب كلها تسمع ويسمع محمد ومن معه، قريش ما حدش يقدر يتكلم عليها كلمة واحدة. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. بدر لا، بعض المؤرخين قالوا ان بدر وانت متحرك من المدينة الى مكة الموقع بيبقى بين في وادي بين جبلين بين كثيبين من الايه من الرمال، فيه يعني غرب كبير جدا رمال ناحية البحر وغرب في الناحية اللي ناحية مكة، والقوافل بتمر فيه لما بينزل مطر بينزل اعلى السفح في الجبل فبينزل وبعدين ينزل في المنخفض الوادي في الاماكن المنخفضه تتملي ميه اللي يسموها ابار بدر، ابار بدر، فهم ومشهوره ابار بدر ان المسافر بينزل فيها عشان يلاقي ميه ويشرب ويريح فتره كده وبعدين ينتقل للسفر، عشان كده قال حتى نرد بدرا وننحر الجزور. وكذلك لما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب من موضع بدر إلا أنه لم ينزل عند الآبار، نزل بخلف كثيب يعني غرد كبير كده وجلس بجواره، عسكر في جواره يعني، وبعث سيدنا علي وبيد عشان يشوفوا يتحسسوا أخبار قريش أخبارهم إيه، يا ترى يعني بعد ما مشت التجارة حصل حاجة، الخبر وصل إن التجارة نجت قافلة نجت، يا ترى في تحرك والكلام ده لما سمعوا بتحرك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ترك فيهم شيء وتحركوا ولا الأمور هادئة؟ فسيدنا علي ومن معه وجد غلامين لجوا ولدين بتوع السقيا بيسموهم الراوية، الراوي اللي هم بيكلفوهم القوافل بتكلفهم يجيبوا مية من آبار بدر ويرجعوا تاني، فمسك الغلامين ورجعوا بهم، فلما رجعوا بهم وجدوا رسول الله يصلي صلى الله عليه وسلم يصلي، والصلاة فيها تفريج الكروب وفيها فتح أبواب الخير من علام الغيوب سبحانه وتعالى جل وعلا، فهو يصلي قائم، والصحابة شافوا الولدين دول فقال لك إيه يا ترى يمكن دول تبع التجارة تبع قافلة التجارة، يمكن القافلة لسه ما وصلتش مكة في الطريق فدول يعني جايين ياخدوا مياه القافلة، فدول يسألهم يقول أنتم لقافلة أنتم جايين مع أبو سفيان؟ يقولهم لا جايين مع أبو سفيان، جايين مع مين؟ جايين مع قريش، كل قريش جاي، فيقولهم لا أنتم جايين مع أبو سفيان، لا أنتم، فضربوهم شدوا على الولدين الغلامين وعشان خاطر يقر، فقالهم خلاص احنا تابع ابو سفيان، ما جينا مع ابو سفيان ما دام الضرب هي عشان يمنع الضرب، فقال لهم احنا جايين تبع ابو سفيان تبع القافله التجاره. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صدقاكم تضربونهما وان كذباكم تسكتون عنهما، يقول لكم احنا تبع قريش وانت مصرين يبقوا تبع التجاره هم تبع قريش، تعال يا ولادي انتهوا أنت جايين مع مين؟ قال إحنا جايين مع قريش. قال لي ما فين دلوقتي؟ قالوا خلف هذا الكثيب وراء التل الرمل ده اللي هناك. بالعدوة القصوى، إذ أنتم العدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، قال العدوة اللي هي السفح الرمل الغرب النبي في جنبه وهم في جنبه وما حد شاف حد في مسافة بينهم من بعض. فقال لهم طيب كم القوم؟ قالوا لا نعرف. عددهم كم اللي جايين دول؟ قالوا لا ندري. فقال كم يذبحون؟ شوف النبي لما بيحب ياكلوا بيذبحوا ايه؟ قال 9 أو 10 9 أبعرة أو 10 10 أبعرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 أو 1000. اللهم صل عليه. 900 1000 من فيهم؟ فقالوا فيهم فلان وفلان وفلان من كبار مكة، كل العتبة وشيبة والوليد وابو جهل وابو سفيان وفيهم وفيهم وفيهم وأمية مخلف. عددوا لهم طبعا بيبقى العمايد مشهورة والعائل الصغير يحب يبقى عارف يشوف الناس معروف الكبار كده ده فلان وده فلان وده فلان. وانت لو سألت اي واحد في الحارة يقول لك تسأل على بيت فلان، البيت المشهور بيبقى ايه معروف للصغير والكبير. كذلك الرجال. فقال تستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم حب يبعث، لأن السؤال 900 ولا الصحابة 300 وسوي ربما الخبر ده يبعث في النفوس شيء من التردد والضعف. فقال هذه قريش ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها، بعت لكم الخلاص عشان تقتلوها. الله أكبر. ده من نوع التفاؤل، وحي من الله سبحانه وتعالى وثقة ويقين تقذف في قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأمل يبعثه في قلوب أصحابه رضي الله عنه وأرضاه. هذه مكة، مكة ألقت قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها أو قريش. أين قريش؟ فقالوا خلف هذا الكثيب. ثم قاعدين فين خلف هذا الكثيب يعني وراء الغرد يعني. في هذه الليلة الصحابة باتوا برضو بعضهم بدأ إيه يقلق، يا ترى 314 300 بني آدم وعناش سلاح، يا ترى نعمل إيه؟ الله أكبر. فترددوا. ففي الليل أنزل الله المطر، نزل المطر، نزل المطر بصورة غزيرة جدا وراء الغرب الغربي، وصورة بسيطة جدا في وراء الغرب اللي فيه الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المؤرخين قال فباتت قريش بشر ليل، غير البتاعة دي وغيرها وخليها هذه. فباتت قريش بإيه؟ بشر ليل. ليه؟ قال لك هم بعتوا ناس عشان يشوفوا أخبار المسلمين فين في السكة جايين، مشوا رجعوا ما رجعوش. فاللي رجع لهم بالخبر رجع بأمرين، رجع الأمر الأول قال لهم عددهم قليل يعني بتاع 300 ما يزيدوش عن 300 300 وحاجة كده، محمد ومن معه 300 وحاجة. بس أنا شايف كده أنهم دول ناس مقاطيع يعني لما حم أكل ولا شرب ولا ما حد، ومش هيرجع غير لما الوحشين إيه يا يقتل يا بكتل يا قاتل يا مكتوب بالبلد كده يعني. تعبيرات المعنى هي مش هيرجع يا قاتل يا مكتوب. وقالوا لو أنهم قاتلونا لقتلوا، وقتل كل واحد منها رجلا منا فمات منا 300 فماذا في العيش بعد ذلك؟ ما قيمة العيش بعد ذلك؟ يعني حتى لو التقينا كل واحد قتل واحد يبقى يموت منا 300، طب نرجع نعمل ايه بال 300؟ لما رجع منه يموت منا 300 يبقى العيش ما لهاش قيمة. وده من الرعب الذي الله أراد الله أن يقذف في قلوب الكفار. ولما تنزل المطر، ينزل المطر ويشوفوا ان الارض اللي فيها المسلمين ما فيهاش مشاكل، وهم عندهم سيول لا تكاد تثبت اقدامه ولا اقدام الايه الدواب فيها، بدا الرعب يدخل في قلوبهم وبدا يراجع نفسه في موضوع الرؤيا بتاعه عاتكة. قال لك الخراب جاي جاي، يبقى ما فيش الدمار جاي جاي، عندهم شيء مشى، يبقى الكلام ده صح. إذن عشان كده راجعوا ابا جاي نرجع كفايه كده ومش عايزين نرجع. فقول لا نرجعش، نرجع زي كابر ويعني قال قولته اللي فيها شيء من المكابره قال يعني احنا نتوجه الى الله ان ينتقم من اقطعنا لرحمه. فكانت جاءت عليه يعني بيقول لما يسأل يطلب من ربنا يقول لك ان الاقطع القاطع للرحم والظالم انتقم منه. فما كانت الا ساعات بدر وانتقم الله من الظلم واهله. ده ملخص ما يقال. انما الاحداث اللهم صل على محمد. ذكروا اصحاب السير ايضا وذكر صاحبنا في كتابه زاد المعاد لما عزم الكفار على الخروج وذكروا ما بينه وبين كنانة من الحرب. القريش كان فيها مشاكل بينه وبين قبيلة اسمها كنانة بني كنانة. جاءهم إبليس في صورة رجل من بني كنانة على إبليس اللعنة في صورة رجل اسمه سراقة بن مالك المدلجي وكان من أشراف بني كنانة. فقال لهم إبليس لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جاء يمثل بني كنان أننا اصطلحنا معاكم مش هنتخلى عنكم يعني وأنا معاكم وكبير القوم طبعا مش هيتخلى عن قريش ومن معهم. أنا جار لكم من أن تأتيكم بنو كنانة بشيء تكرهونه. جار لكم زي مجير يعني مجير لكم مجير لكم يعني أحنيكم من أي أذى تتعرضون له. فخرجوا في جوار إبليس فلما تعبأوا للقتال نزلت الملائكة. الله أكبر. البشر ما يشوفوش الملائكة لكن الجن يشوف الملائكة يعمل ايه؟ يعمل ايه الملعون ابليس؟ يقول قولك. فلما تراءت الفئتان. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الشيخ تعرض لكلمة مردفين وترك الألف بس في بدر والتلاتة في أحد واللي ناقشها لكن رجح أنها في بدر كانت ألف في أحد كان وعد بثلاثة وإن تصبروا وتتقوا يمددك ربكم بخمسة آلاف. مردفين قالوا مردفين يعني يتابعونكم ويمشون وراكم مش هيتخلوا مش هيسيبوكم. أو مردفين يأتون في جماعات بعضهم خلف بعض ردفه يعني بعدهم يأتي بعده. إبليس عليه لعائن الله لما جرى الملائكة وبدأ الجد يشتغل وهو في صورة رجل سراقة فلما رأى الجند الله نزلت نكص على عقبيه وبدأ إيه يتراجع وعايز ياخد كان فرس الجمل ويركب ويتمشك ويمشي ويقول له خذ رعتين إلى أين تنصرف إلى أين يا سراقة ألم تقل إنك جار لنا لا تفارقنا. قال إني أرى ما لا أرون إني أخاف الله. ألا أرى ما لا ترون إني أخاف الله. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. إيه اللي شايف إيه بيقول لك ده إيه بيتكلم بيقول إيه ده على أنه سرادة سراقة يعني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. إن الله شديد العقاب أو الله شديد العقاب. الشيخ بيقول يعني مقيم بيقول لك هو صدق في قوله أرى ما لا ترون لكن كن يخاف الله يا ترى يخاف الله صح هذا الصح. هو طبعا إبليس عليه لعائن الله لو كان يخاف الله ما كان آمن إنما ده متبجح في كفره ومش عامل حساب للقاء الله يعني هو مش ماشي عشان خوفا من الله ده ماشي جبن وعارف مش مش هيقاوم حاجة، وإن العملية فيها خسران كبير. وأيضا جند ليقذف الرعب في قلوبهم، إبليس نفسه لما إبليس يقول لهم أنا شايف حاجات رهيبة يعمل لهم جب يملهم رعب. إذن جند إبليس لكي يقذف الرعب في قلوب المشركين، أو إنه يخاف الله، يعني يخاف أن يعذبه الله في الدنيا بالقتل أو بالذل في المعركة، لأنه لو وقف في المعركة والنصر هيكون لأهل الإيمان يبقى هو من الإيمان المخذولين. وتركهم وسر والعياذ بالله. بعض من كان مع في صفوف المؤمنين كان متردد كما يقال، وفيهم أفراد قلة كانوا ضعاف الإيمان. هو قال يعني يقول لما رأى المنافقون والذين في قلوبهم مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة بالكثرة، وقالوا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني عشان هم بيدافعوا عن دين فاعتقدوا أنهم ينتصروا، لكن العدد مش بتاع نصر، يعني تشكيك، إما يعني دخل في قلوبهم شيء من التردد والشك هل ينتصر هذا العدد القليل من المسلمين على العدد الكبير من المشركين، فقالوا هذه القولة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن النصر يكون بتأييد الله وبتقدير الله وبالاعتماد والتوكل على الله، لا بالكثرة ولا بالعدة. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يمانع فيما أراد، فإذا أراد نصرة قوم لا مانع لذلك. حكيم لا يقدر إلا ما فيه المصلحة لعباده سبحانه وتعالى، لأنه غني ليس له غرض فيما يقدر وفيما يشرع سبحانه وتعالى جل شأنه. وعزته وحكمته توجب نصره لأوليائه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والفئة التي تعتمد على ربها وتناصر الحق استجابة لكتاب الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبات تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليله بجوار شجرة، وكانت ليلة 17 من رمضان في العام الثاني من الهجرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة. حكيم بن حزام من حكماء العرب، عمته خديجة بنت خويلد. حكيم بن حزام ابن خويلد، عمته خديجة، كان حكيما وكان سخيا وكان له مواقف جميلة وذكرت سابقا. وعتبة معه ابن ربيعة من عقلاء المشركين، بدوا يمشوا بين الناس ليقنعوهم لا داعي للحرب ولا داعي للقتال. فأبى عدو الله أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام، بدأ يسخر من عتبة ويهز فيه يقول لي أنت جبان، أنت مش بتاع حرب، أنت مش بتاع المواقف، يعني أنت إيه، أنت بتخزل وتجيب وتحض على الجبن يعني. مما أغضب عتبة. ثم أمر أبو جهل بعد ذلك رجلا له ثأر عند المسلمين وجابه وقال له انت ايه رايك نروح ولا ما نروحش؟ طبعا صاحب الثأر بيقول ايه لقيها فرصه يصرخ ويبكي ويتنطط في الارض يتقلبس في الارض عشان الناس تتعاطف معاه كمان، يبقى يقول انا مش هرجع ما تسيبونيش يا ولدي خليكم معايا، عشان ابو جهل اراد ان يحمس المشركين للبقاء في ارض المعركه. وبدأت الاستعداد في المسلمين وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل صفوف المسلمين، ورجع إلى عريشه صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى الله ويدعو. بعد ما عدل الصفوف أخذ بالأسباب، رجع إلى رب الأرباب في دعاء يدعو ربه ويبتهل. فلما أخذ رسول الله في الدعاء مع بدء المعركة ويناشد ربه عز وجل، سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويجأر إلى الله، فأخذ به الصديق ورفعه وضعه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بعد مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. يعني هون عليك رسول الله، إن شاء الله وعد ربنا وعدك إحدى الحسنين، وربنا لن يخلف، ربنا لن يخلف وعده سبحانه وتعالى جل شأنه. فأغفى رسول الله إغفاءة صلى الله عليه وسلم، وأخذ القوم جميعا بعض النعاس، أخذوا فوق ربنا حبي فوقهم كده في دقائق يناموا عشان إيه تستريح أعصابهم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: أبشر يا أبا بكر، الله أكبر، هذا جبريل على ثناياه النقع. وردت إيه القافلة الملائكة المدد، مدد السماء على رأسهم جبريل. نعم قادر ربنا سبحانه، جبريل يكفي، يكفي إن كان يموت الألف لحظة، صرخة واحدة بس من ملك، لكن عشان يؤخذ بالأسباب، يؤخذ بالأسباب ويبقى المسلمين لهم دور، لازم لهم دور، لازم يشوف الحرب ويشوف الضرب ويشوف القتال ويشوف الجروح، ده بيموت يتعور، وهو ولأن الحياة لا تقوم إلا بالأسباب، ومن أسباب مواجهة الحق لأهل الباطل بالقوة والشدة. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم. إذن في أسباب لابد أن تؤخذ، وإنما لما يقول: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. يعني لما المسلمين يشوفوا الأحوال كده، المطر هنا لحال والمطر هناك لحال، في ملائكة معاهم، تاني معاهم مش ملائكة، تاني معاهم إبليس وسابهم وخذلهم وقذف في قلوبهم الرعب، هذه الأمور بحد ذاتها ترفع المعنويات وتشعرهم أنهم على الحق وأن الله معهم ولن يتخلى عنهم سبحانه وتعالى جل شأنه. ومجرد هذا الإحساس يخلي الإنسان يدافع بهمة وعزيمة، أولا يدفع في قلبه وشعوره أنه على الحق، واللي يكون على الحق دم بيتمسك به. ثانيا طالما فيه نصر وفيه تأييد وفيه ملائكة يبقى النصر محقق، فيه مناصرة من الله يبقى النصر محقق، تعطي ثقة، يبقى مع اليقين فيه ثقة، واليقين والثقة تجعلهم يتحركون بقوة وإرادة وعزيمة. رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا رسول الله. فلما اقترب الكفار وتواجه القوم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يعظهم ويذكرهم، ذكرهم ما في الصبر وما في الثبات من النصر والظفر العاجل، وما فيه من الثواب من الله الآجل، وأخبرهم أن الله أوجب الجنة بمن يقتل في سبيله. فقام رجل اسمه عمير بن الحمام، النبي يذكرهم ويعظهم ويثبتهم ويذكرهم بالجنة وبأجر الشهداء. قام الرجل فقال: يا رسول الله، جنة؟ قال: نعم، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. أجل. قال: بخن بخن يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن على قولك، بخن. قال: ما تقول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها، أهل الجنة. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج ثمرات من قرنه، من جيبه، يعني معه الإناء اللي فيه التمر يعني، فجعل يأكل منهن. ثم قال: لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها ألقى بالتمرات ثم قاتل حتى قتل، فكان أول قتيل أول شهيد في الإسلام في غزوة بدر. ثم بدأت المعركة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفنة من الرمل من الحصباء فرمى بها في وجه الكفار، فلم تترك رجلا منه إلا دخلت في عينه، امتلأت عينهم بالرمل وشغلوا بالتراب في أعينه. كل واحد يدعك فيه. سبحان الله العظيم وحمده. وشغل المسلمون بقتله. شوف تعبير تعبير الشيخ عليه رحمة الله، إما بدعة كفنيهم والمسلمين شغالين في رقابه. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. فأنزل الله في هذه الرمية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني ناقشها الشيخ برضو كعادته، لم يناقش المسائل اللي للعلماء يعني يحدث فيها حوار أو خلاف. يعني قال: وما رميت إذ رميت، مش معناها نفي للرمي. فعلا النبي أخذ بالحصى وألقاه، والصحابة شافوه وقال شاهة الوجوب، طبعا بوحي من الله. ولما النبي بيرمي مش في دماغه ان الحصى ضيع من الناس، لكن أراد أن يعني يحدث شيئا والله أوحى إليه بذلك، فأحدث الله أن أوصل الرمال إلى العيون. يعني إذا كان النبي أخذ بالأسباب وأخذ بقبضة الرمال فألقاها، فلم يكن في وسع النبي أن تصل الرمال لعين ألف واحد، لعيون الألف ولا حتى 500، إنما الذي يوصل ذلك قدرة الله سبحانه وتعالى، جل شأنه يجند الريح، يجند أي ريح تحمل، والريح كمان تبقى مجموعة من الرياح، كل واحد كل يأخذ حاجة، وبعدين تنتقل الرمال إلى أعين هؤلاء الكفرة والعياذ بالله. فشغل أعينهم وشغل المسلمون بقتلهم. رحم الله الشيخ. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال، إذ الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف، رمي وما رميت إذ رميت، وما رميت اللي هي القذف اللي قذف به النبي عليه الصلاة، ولكن الله رمى وصل إليه. فالرمي يقول لك الرمي يفيد الأخذ والقذف والحذف بالشيء، ويفيد إيصال الرمال إلى أعين الرجال. وكانت الملائكة يومئذ تساهم وتبادر المسلمين في قتل المشركين. لما واحد من الصحابة يقول لك أنا جيت أقتل واحد قبل ما أوصل اللي لقيته واقع في الأرض ومنزل دم، يقول: رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول، ومعه كرباج بإيه بيسوق الفرس بتاعه، يعني بيه سمع الصوت بتسوق، ما مش شايف لفرس ولا لحد، ما سمع ايه حركة كرباج بتضرب حاجة. وبعدين اقدم حيزوم، اقدم حيزوم، اذ نظر الى المشرك امامه فاذا به مستلقيا، قبل ما وصل لقيه ايه ترمى في الارض، فنظر اليه فاذا هو قد خضم انفه، قد ضرب على انفه وقع ميت، وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع، مش بقي أسود ومخضر والعياذ بالله. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، حيزوم ذاك ملك من السماء الثالثة. جن إيه ما شاء الله، الله الملائكة برضو ما عايزين يشاركوا في الموضوع، لازم كل سماء تبعث إيه مندوب منها، عز كل سماء وكل سماء تبعث مجموعة منها عشان خاطر كل يساهم في هذا التأييد وفي هذه المناسبة التي يعز الله فيها الإسلام وترفع فيها راية التوحيد. إذا في بالك من الثالثة وبالك من الرابعة وبالك إن شاء الله. فتعرف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه. وراء بعض الرواه عن هذه الرواه لإني لا أتبع رجلا من المشركين لأضربه. واحد يقول ثاني أتبع رجلا لأضربه من المشركين إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. الله أكبر. يعني السيف لسه ما وصلش للرقبة والرقبة إيه؟ فعرفت أنه قد قتله غيري. اللهم صل على محمد. إذن استجاب هؤلاء لربهم الصحابة يعني وفي مقدمتهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما استجابوا لله فأصبحوا في معية الله. فإذا كانوا في معية الله فالله لا يتخلى عن أوليائه سبحانه وتعالى جل شأنه. العباس كان في صفوف المشركين عم النبي، فواحد من المسلمين أمسك به أسيرا، طب درخته أبي قاتل مع المشركين، طب هسيبه ولا يمسكه من ضمن هم أسروا 70 وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة 70 المسلمين يعني قتلوا وأسروا. فمن ضمن العباس رجع وجاء معه واحد ناسك أسير، والعباس من هو العباس في وسط قوم له مكانته وهيبته وكرامته وهو عزيز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قريب في السن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى الإمام أحمد في الصحيح في حديث صحيح عن علي بن أبي طالب قال جاء رجل قصير من الأنصار يوم بدر بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، يعني رجل من الأنصار وقصير يعني ما هوش في طول العفو والفتح، والعباس كان إيه ما شاء الله، فجاء به أسيرا. فقال عباس يا رسول الله إن هذا والله ما أثرني، مش هو ده اللي مسكني مليان، لقد أسرني رجل أجلح، رجل أجلح، شاف رجل أجلح يعني شعر في الصلع من قدام، شعر خفيف من قدام كده الأجلح يعني من أحسن الناس وجها، اللهم صل على النبي، على فرس أبلق أبيض فأسود إن شاء الله، ما أراه في القوم مش منكم مش من واحد منكم يعني. فقال الأنصاري أنا أثرته يا رسول الله. فقال رسول الله اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. الله أكبر الله أكبر. انت ما حدش ياخد حقك، ما بيأثر واحد بياخد السلاح اللي معاه ياخد الدرع اللي معاه وبيبقى له مكافأة لأنه مسك أسير، فياخد ياخد سلبة يعني الحاجة اللي معاه السلاح والدرع والكلام ده يبقى من نصيب مين اللي مسك هذا الرجل. فإذا كان الأجلح ده الرجل خايف يكون الأجلح ده ياخد مني الايه الغنيمة بتاعته، فقال له اسكت لقد أيدك الله تعالى بملك كريم. سبحان الله العظيم وبحمده. إذا كان عقل العباس فأسر العباس فأسر معه أيضا عقيل لابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث. وذكر الطبراني في معجمه عن رفاعة بن رافع لما رأى إبليس عليه لعائن الله ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه، أن يخلص القتل إليه، فتشبث به الحارث بن هشام راح فين تعالى يا سراقة، وهو يظن أنه سراقة ابن مالك أنه سراقة ابن مالك، فوكز في صدر الحارث. الحارث مسك سراقة عشان إيه هو ما يعرفش إن إبليس القصة اللي قلناها، فوكزه في صدره فألقاه وقع الأرض، ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه فقال إني أسألك نظرتك إياي، وخاف أن يخلص إليه القتل. فأقبل أبو جهل بن هشام فقال يا معشر الناس لا يهزمنكم خذلان وسراقة إياكم، عشان تخلى منكم يعني مش معنى كده نرجع ولا نهزم، ما تخافوش لا داعي للجبن للخوف ولا الفزع، فإنه على ميعاد من محمد صلى الله عليه وسلم. هو اعتقد أن سراقة ده إيه غدر به وراح يعني عمل الحركة بتاعت الخداع دي ويرجع لمين؟ سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا إن كان وهم إنما برضو يقظ في قلبه ليه؟ رعب، يقول يعني محمد قدر يبعثنا واحد يعمل كل الحركات دي برضو تعمل حرب نفسية رهيبة في قلب أبي جهل وفي قلب من معه. ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد فإنهم قد عجلوا فولات والعز لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال نوقف لحد ما نجيب محمد ونكتف معه بالحبال يعني ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم سوء صنيعهم ما تقتلهم قال امسكوهم أسرا ما شايفهم قليلين ويقادلكم في أعينهم مش عايزكم تقعد تقتلوا حد من المسلمين تجيبهم لنا عشان ايه ما شاء الله نزلهم يعني حتى نعرفهم سوء صنيعهم من فارق من مفارقتهم إياكم يعني ترك عبادة أصنامكم ورغبتهم عن اللات والعز يعني نعلمهم الأدب عشان سابوا الايه الأصنام وراحوا مع محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال متمثلا ببيت شعر ما تنكم الحرب الشموس مني بازل عامين حديث سني لمثل هذا والذي أمي يعني شجاع رجل إيه هيستمر في المعركة عشان يذل الأعداء يعني سبحان الله وهو الذي استفتح في ذلك اليوم فقال اللهم أقطعنا للرحل وآتانا بما لا نعرفه اللي جاب الأمور الغريبة هو اللي استهل الإيه النقمة يعني أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة يعني أهلكه الغداة دعا بالهلاك على مين الذي قطع الرحم والذي جاء بالأمر الغريب اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم فأنزل الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولا كثرة وأن الله مع المؤمنين وسيكون مع الإيه مع المشركين وروى الإمام أحمد بسند صحيح أيضا عن عبد الله بن ثعلبة الوزري قال إن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة فكان المستفتح فنزل الهلاك به هو كأنه طلب الهلاك لنفسه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية نسألك ربنا تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا وجعلنا من المتقين اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلم وبارك الله فيكم Oh.